الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، كيمياء السعادة وضعها لنا كبير التابعين الحسن البصري عندما رأوا الرجل هادئ البال ناعم القسمات رغم الأحداث التي تحيط به، فترجم ما سبب هذه السعادة. وأنتم تعلمون أنه كان يميل إلى ما بعد السمرة قريبا من سواد البشرة، يقولون يا بصري عهدناك آدم البشرة، ما هذا النور الذي على وجهك والضياء؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. لخص الحسن البصري الحياة السعيدة أو كيمياء السعادة في محاور أربعة، أخذ منها محورا واحد محور واحد، لكن أقول لكم ماذا قال. قال فيما تحفظون وأنتم أهل علم، ولكن من باب التذكرة، قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. لو كل واحد فينا علم أن رزقي أنا لن يذهب إليه، وأن رزقك أنت لن يأتي إليه، وأن كما قلت لك من قبل مليارات من الأسماك في البحار والمحيطات والأنهار، ويعني أينما توجد المياه، السمكة التي تأكلها أنت اليوم وأنت عمرك أكثر من 40 أو 60 أو 70 سنة لا تعرف أن من 70 سنة مكتوب على هذه السمكة اسمك أنت، فلا تأتي لي أنا. يصطادها الصياد من شمال اسكندنافيا وتوضع في يعني سبحان الله ثلاجات ضخمة، ثم تأتي إليك في طبقك وأنت تأكلها في الجنوب سبحان الله أفريقيا، مكتوب عليها اسمك، لن يأخذها غيرك. لو اطمأن الناس لذلك هل يصير بيننا عداوات؟ علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. وعلمت أن عملي، وهذا هو المقصد في الخطبة إن شاء الله، عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. العمل وليس كما قلنا في الإسلام شيء يسمى عمل دنيوي وعمل أخروي، يتساوى تماما. رجل الأعمال صاحب الملايين والمليارات إذا ابتغى وجه الله في توسيع تجاراته ويعني إنشاء مصانع تصنع لنا أشياء يعني نصدرها ولا نستوردها، ويسد حاجة المسلمين في أمور معينة، ويكفل النابهين من أبنائنا للحصول على أعلى الإجازات العلمية والتخصصات الفريدة، ويمون هذا كله من زكوات أمواله، أنا شخصيا كأحد المتحدثين بالفقه الإسلامي أعتبره من المجاهدين في سبيل الله. هذا رجل الأعمال الطبيب الذي يشخص الأمراض ويحضر المؤتمرات ويتابع المعالم الطبية الجديدة مجاهد في سبيل الله. تلميذ المدرسة والجامعة الذي يكب على كتابه ويتفوق في المدرسة وينجح لكي يترك لأخيه من بعده مكانا ويتفوق في دراساته الجامعية ودراساته العليا مجاهد في سبيل الله. المهندس الذي يبني بما يرضي الله البنايات ويفتح البيوت للخير هذا إنسان مجاهد في سبيل الله. الموظف الذي يكد ويتعب وينام آخر اليوم متعبا بيتكلم من عمل يده، ألا تدري ماذا يقول له حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ من بيتكلم من عمل يده بات مغفورا له. سبحان الله. إذن هذه نظرة الإسلام إلى العمل، ولكن البصري يقول: وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، والمحور الرابع: علمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. اكتبها في بيتك هذه كيمياء السعادة إن أردت أن تبحث عن السعادة الحقيقية. أحبتي في الله، أريد أن أعود بكم مذكرا ولست معلما، فأنتم أهل علم. نقول مثلا سنة 1000 ميلادية، من اليوم 2000 ودخلنا في القرن 21 ميلادي 13، 1434 هجرية. عد إلى الوراء 1000 سنة، كان مر على مولد المسيح عليه السلام قرون عشرة. رصدت تاريخ البشرية مقارنا بيننا كمسلمين سنة 1000 ميلادية وبين الغرب المتقدم الآن الذين وصلوا إلى القمر ونحن ما زلنا في المستنقع. سنة 1000 ميلادية كان بابا روما أشاع بين الناس أن المسيح قادم وسوف ينتقم من البشرية. ما عند المسيح عليه السلام يعني نبي الرحمة والسلام. المهم هكذا أشاع فأشاع الرعب في أوروبا. فكان الإمبراطور أوتو الثالث بكل عدة أيام يمشي حافيا دون أن ينتعد في قدميه نعلا، يحج ما بين روما وجبال أرمانوس كي يستغفر، وكان عنده 20 سنة، يستغفر الرب مما قد يحيق به من الظلم الذي ورثه عن أبويه أو عن قومه. في نفس العام صنعت أو نظرت مقارنا، رأيت أن ابن سينا في سنة 1000 ميلادية كان عنده عمره 20 سنة، كان أنهى 90% من مؤلفاته التي كانت تدرس في الطب والفلسفة وغيرها في جامعة مونبلييه في فرنسا إلى سنة 1913، يعني من 100 عام فقط. كانت كتب ابن سينا هي المرجع الأساسي في العلوم الطبية وغيرها. كان البيروني في نفس العام 1000 ميلادية، سبحان الله، يعني قد وصل إلى النظرية قبل كوبرنيكوس بسنوات طويلة جدا أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس كما كان مفهوما. كان الأمين ابن هارون الرشيد عمل معاهدة صلح ما بينه وبين ميشيل الثالث الامبراطور الفرنجي في هذا الوقت. كان عجيب وانا اقرا بنود الصلح، تخيل البند التاسع في الصلح، ان يسلم ميشيل الثالث امبراطور الفرنجه الى المامون مكتبه الاستانه بما فيها من كتب، كان من ضمن بنود الصلح. عثر المامون وهو يترجم وتراجمته الكثر في بغداد سبحان الله على كتاب بطليموس في الرياضة السماوية التي سميت بعد ذلك في المراجع بالمجسطي، وأنتم أعلم مني بهذا. في المقابل إذا ذهبت إلى الغرب حيث الأندلس، كان في نفس العام كان فيه دكان من دكاكين قرطبة، دكان صغير يعني مساحته تقريبا، لما يعني رجعت للمراجع وجدت تقريبا مساحة مسجدنا هذا فقط. هذا الدكان كان به 170 جارية بنت، يعني يستنسخون الكتب، يعني زي ما نقول الآن مطابع، ما كانش فيه مطابع، هذه البرجة لم تكن ظهرت بعد، كانت المطابع هذه على أيدي هاتيك الجواري سبحان الله، يستنسخون كتب العالم كلها من كل اللغات. وكان في دار ابن عمار في طرابلس سبحان الله في هذه الآونة 70 نساخ 80 نساخا يستنسخون الكتب بمداولة ليل نهار ثلاث مناوبات، يعني ثلاث ورديات من السهر من بعد الفجر الى العصر، ومن العصر الى منتصف الليل، ومن منتصف الليل الى الفجر، سبحان الله، مداومات. في هذه الآونة ذهب جدنا الرحالة الطرطوشي الى بلاد الفرنجة، فاستاء كثيرا للقذارة سنة 1000 ميلادية التي يتمتع بها، اذا كانت القذارة تمتع يعني الفرنجة، كان الواحد منهم لا يستحم الا مرة كل عام او كل عامين. ورأى الامام الرحالة الطرطوشي ان واحدة عروس يعني كانت تتباهى في عرسها، سمع هذا باذنيه، على صديقاتها انها استحمت العام الماضي. فلكن تصور، وكان الفرنسيون، ويقول لي مستشرق اول امس في لقاء لهم في ارضهم، يعني مستشرق، كان يقول ان اجدادنا كانوا يبيتون في زرائب الخنازير من شدة البرد حتى يستمتعوا بدفء انفاس الخنازير. يعني انظر الى الى الى الى هذه المرحلة، سبحان الله العظيم. كان في نفس الوقت، سبحان الله، الذين كان ثيابهم لا يغيرونها حتى تتمزق من ما عليها من وسخ. هكذا كان الفرنجة عندما غيبوا القيم والمبادئ. في نفس الوقت كان في قرطبة 1000 حمام عام. يعني ايه حمام عام؟ يعني تدخل انت، هناك مناشف، هناك صابون، هناك ادوات للليف وغير ذلك، سبحان الله الشنن هذا، سبحان الله العظيم، هناك بخور وعطور. 1000 حمام عام على حساب الدولة، يعني تدخل تستحم في اي وقت ولو 5 مرات في اليوم على حساب، سبحان الله. في هذا الوقت كان ابن حزم يقول في الفقه مستندا الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا امرا وليس له دار اعطيناه دارا. يعني موظف الحكومة له دار ودابة توصله الى عمله، سبحان الله. وان لم يكن متزوجا يزوج من بيت المال. وكان المنادون يخرجون، من دمشق ينادون: أين الغارمون؟ أين المحتاجين؟ أين الناكحون اللي عايزين يتزوجوا يعني؟ أين الأرقاء العبيد اللي عايزين يحرروا أنفسهم؟ فيأتيهم أصحاب الأموال ويقف ويصير خلف المنادي. يعني المنادي يصير في الشوارع وينادي: فين اللي عليه غرامات؟ فإن اللي عليه كذا، اللي عليه كذا، اللي عايز يتزوج، اللي عايز يحرر نفسه. وصاحب المال يمسك ماله فلا يخرج أحد، فيعود صاحب المال كاسفا لأنه لم يجد من يأخذ زكاة المال. جاء القرن 7 الهجري للأسف وأغلق باب الاجتهاد، وتعجبت أن عند إغلاق باب الاجتهاد زحف التتار على بغداد ودمروها. كان المستعصم بالله للأسف كان يداعب جارية له تسمى عرفة، والتتار يحيطون بقصره خارج القصر عندما يترك الإنسان العمل. ماذا أريد أن أقول بهذه المقدمة؟ يعني هي ليست مؤلمة ولكن مذكرة. أنا أذكر نفسي بحضارات أجدادي، لأن أجدادنا هؤلاء هم الذين يجب أن نفخر بهم والذين نسيناهم. اسأل أولادك في الجامعة الآن، يعني أي سؤال، هل سمعت كلمة اسم واحد اسمه زفر؟ يعني يقول يعني حدد، هل هو مخرج سينمائي أم كان لاعب كرة أم كان نصابا يشتغل بأنه رجل أعمال معين؟ لا هذا ولا ذاك. زفر هذا أحد التلاميذ الكبار لأبي حنيفة. وجد أبا حنيفة يلبس نعله وهو خارج من مسجد الكوفة، فتبعه زفر في مناقشة الإمام في مسألة. ظلوا في شوارع الكوفة يعني يتناقش كلاهما في المسألة وشرحها حتى أذن الفجر، فعاد إلى صلاة الصبح، سبحان الله، ولم تكتمل المسألة إلا بعد أن قام الإمام بالصلاة بالمسلمين وذكر الأذكار، ثم تناقش مع زفر حتى أشرقت الشمس. هذه العظمة التي يذهب رجل والناس يسألون أحمد بن حنبل: نحن نشمس دود القز في الشمس حتى يستخرج منها الحرير فتهلك من حرارة الشمس، هل هذا حرام أم حلال؟ فكان الإمام يقول والله إذا كان بغيتكم استخراج الحرير لبيعه وتجهيز المسلمين بالخير فليس هذا إزهاق لروح دودة القز، وصلت رفاهية الأسئلة. فلما جاء عصر التخلف كان يصلي في الأسف في الأزهر الفرد يصلى خلف أربعة أئمة، وكان أربع ديانات يعني، ناس يصلوا خلف الإمام الحنفي والثاني يصلوا الآخرون يصلون خلف الإمام المالكي وهكذا. عندما تغيب حقائق الإسلام الكبيرة كان للأسف الشديد كان سليم الأول أحد المؤسسي الدولة العثمانية الكبرى رحمه الله كان يريد تحديث الجيش العثماني المسلم، فأراد استيراد أسلحة وتعلم وفتح مصانع لصناعة البنادق والبارود وهكذا. يصطدم للأسف العقلية الجامدة مفتي الدولة العثمانية أيامها عطاء الله أفندي هكذا كان اسمه، أفتى أن من يتمثل بالغرب أو يأخذ أسلحته أو يتعلم منهم أو يلبس ثيابه أو القبعة هذا سلطان لا يجب أن يكون سلطان للمسلمين. وعزل سليم الأول من أجل أنه فكر. ولو عدنا سبحان الله لابن تيمية رضي الله عنه عندما كان يقول لو برع، وابن القيم تلميذه، لو برع غير المسلمين في أمر علم أي فن من الفنون وتقاعس المسلمون ولم ينتدبوا أحدهم لتعلم هذا الفن أثم المسلمون جميعا. ووصل الأمر في الفقه الإسلامي أنه لو مات مسلم جائعا وهناك من المسلمين قادرين ويعلمون أنه مات جائعا عليهم أن يدفعوا جميعا دية قتلهم له لأنهم قتلوه. يعني الفقراء الذين يموتون في المجاعات في رقاب الأغنياء، لأن هذا ليس منحة من الغني وإنما هو حق الفقير، فالذي يمنع الحق. حتى أن عمر رضي الله عنه لما جاء المؤلفة قلوبهم إلى أبي بكر أحد البنود الثمانية في الزكاة قالوا له أين نصيبنا، فأعطى أبو بكر يعني رقعة مكتوبة إلى عمر أن يعطيهم. نظر عمر في الرقعة ثم طالع وجوه المؤلفة قلوبه، مزق الرقعة وقال كنا نعطيكم والإسلام ضعيف، أما الآن فلا حاجة لنا بكم ولا عطاء لكم. عاد القوم يستثيرون الخليفة على عمر، فقال الرأي ما رآه عمر، فأرادوا أن يثيروا الفتنة، أأنت الخليفة أم هو؟ قال هو إن أراد. ها استرحتم؟ سبحان الله، هو إن أراد. يعني قضية كله يعمل للإسلام، كله يعمل سبحان الله العظيم. فلما جاءت عصور التخلف كان بعض المسلمين يسألون العلماء هل إضاءة المساجد بغاز الاستصباح الذي اكتشفه الفرنجة حلال ولا حرام؟ هل وضع التليفونات في المعاهد الدينية حلال أم حرام؟ هل استخدام البرق اللي هو كان التلغراف يعني حلال أم حرام؟ هكذا في عصور التخلف عندما لا نعمل لديننا سوف يخرج المسلمون من أسرهم إذا أخرجوا القرآن من أسره وحولوه إلى قوة فاعلة وعمل خلاق، عندئذ نفخر أننا كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم لم يقل أنتم خير أمة، قال كنتم، أي كنتم في ألواح القدر مكتوب لكم أن تكونوا خير أمة للناس. كيف نكون خير أمة ونحن نتقاعس؟ نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا وأن ينبهنا من غفوتنا وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، العقل الإسلامي عقل نابه. دخل جماعة من الخوارج وكان أيسر شيء عندهم إراقة الدماء، دخلوا على أبي حنيفة في مسجده شاهرين سيوفهم، قالوا هناك سؤال في أمرين، إما أن تجيبنا وإما أن نقطع عنقك. قال اغمدوا سيوفكم لأنها تشغلني، يعني وجود السيف أمامي وأنا أفتي أعمل لي مشاغل سبحان الله. فما سؤالكم؟ قال هؤلاء القوم بالباب جنازتان، رجل كان سكير خمر وبينما الجرعة كانت قوية مات سكرانا. هذه جنازة الأول. الثاني امرأة حملت أعزكم الله من الفاحشة وعند وضعها ماتت وهي تضع. هل هما مؤمنان أم كافران؟ وهل تصلي عليهما أم لا تصلي عليهما؟ أبو حنيفة رجل ذو عقل كبير قال اجلسوا أنا أحكم فيهما بكتاب الله، أترضون حكم كتاب الله؟ قالوا نعم. قال أقول ما قاله الخليل، ما قاله عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقول ما قاله إبراهيم عليه السلام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أسأل سؤالا، هذان اللذان بالباب الرجل والمرأة كان ممن؟ قالوا يعني ماذا تقصد؟ قال يعني كانوا من المجوس؟ قالوا كلا. قال يعني كانوا من اليهود؟ قالوا كلا. قالوا من الخوارج؟ قالوا كلا. فماذا كان؟ قال كان من المسلمين. قال وسمع أحد الناس منهما أنه شهد مرة لله بالوحدانية ولحبيبه بالرسالة؟ قالوا نعم. قال أصلي عليهم. هذه الليونة وهذه المرونة في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند هؤلاء الكبار، يعني سبحان الله العظيم. دولة أوكرانيا، أوكرانيا كان لها إمبراطور زمان، وكانت أوكرانيا لا دين لها. فالإمبراطور قال كيف تكون دولة بدون دين؟ فأرسل خبراء له في شتى الأرض يجمعون له بيانات واستطلاع رأي عن الأديان. جاءوا تقرير عن الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية والديانات الأرضية. فاستحسن الرجل ما في الإسلام، فاستدعى مفتي البلقان، أقال له يا إمام أنا رأيت أيها الفقيه أن احنا ندخل الدولة الإسلام ويصير الدين الرسمي هو دين الدولة، فلكن عندنا أمران، نحن بلاد باردة فلا تحرم علينا الخمر، والخنزير هو أسهل وأيسر الأثمان لحما فلا تحرم علينا الخنزير. المفتي الكتبي يعني ابن الكتاب وليس ابن الواقع قال لا، إذا أسلمتم لا يجوز مطلقا أن تشربوا الخمر ولا أن تأكلوا الخنزير. فاختار الرجل المذهب الأرثوذكسي في المسيحية، وخسرنا بلدا بأسرها عندما يكون الذي يفتي الناس لا يعمل عقله في المسألة ولا يستقيم على يعني طريقة الشرع الحنيف. ولذلك كان يصحبني كتاب على مدى 30 عام، كتاب جميل للإمام السيوطي رحمة الله عليه. كان الكتاب يقول كلام إلى من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. اسم الكتاب هكذا، اسم جميل. وفي الرجل، والرجل قال كلاما عجيبا، وكان سبحان الله العظيم ابن تيمية عندما يسأل عندي أميران، أمير يعني فاجر قوي وأمير صالح ضعيف، أغزو مع من؟ يعني هذا يريد الغزو وهذا يريد الغزو، من أتبع ابن تيمية؟ يقول شيخ الإسلام الكبير اتبع الأمير الفاجر القوي. هتعجب الناس، قالوا كيف؟ قال فجوره على نفسه وقوته للمسلمين، أما الأمير الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. ونظر هكذا ينظر إلى الفقه وينظر إلى العمل الجاد. أحبتي في الله، والله إذا أعملنا عقولنا وتفدنا كتاب ربنا وفهمنا ديننا كما فهمه أجدادنا، عندئذ يرضى عنا رب العباد ويرضى عنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. طب العلاقات بين الحكام والمحكومين. اللهم أمن بلاد المسلمين، وأمن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنا في خاطري أن بعض الخطبة الثقيلة الظل دي، أو يعني الجامدة الجافة الأكاديمية شوية، يعني لا يحتاج إلى درس، لكن ممكن أفك الخطبة شوية، يعني نفككها لعل أن نترجمها إلى لغة أيسر. يعني أولا لا أذكركم على الله، أنتم أهل علم وأهل ثقافة، لا أستطيع أن أقول هذه الخطبة في مكان آخر. بالعكس، نروح في مكان آخر ونبتدي من ساعة ما الفلاح زرع البذرة، وبعدين بدأ يرويها، وبعدين إن شاء الله راعاها، وبعدين جلس ليأكل طعام غدا، قصة يعني، وبعدين يعني حكاية كده نحكيها يعني. لكن أنتم نوجز لكم ما يقال في أماكن كثيرة بإسهاب وتفصيل. نسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قيمة العمل في الإسلام، أول شيء هو العمل بما في كتاب الله. إذا عملنا بما في كتاب الله بوضوح رؤية وبفهم دقيق كما فهمه السلف الصالح، وصلنا إلى ما وصلوا إليه. يعني أنت تقارن، سبحان الله، سنة 1000 ميلادية هذا كان وضعنا المتقدم ووضع هؤلاء المتأخر. واحد يغتسل ويتوضأ ويغسل أطرافه المسلم كل يوم 5 مرات، وأبو بكر الذي يسير في الصحراء وفي الرمال والأتربة يقول يا رسول الله أن العبد منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. بالله عليك، يعني نعله حسنا؟ ها؟ يعني حذاؤه إيه؟ نظيف، في بيئة فيها إيه؟ سبحان الله. إذن شوف الرقي الذي كان عند الصحابة، والآخر لا يغسل ثيابه حتى تتمسخ من الوسخ. هم اخترعوا ليه العطور عندهم؟ مخترع العطور أصلا العرب، عشان تصحيحا للمغلوطات التاريخ، الذي اخترع العطور العرب وليس الفرنسيين. لكن هم عملوا العطور عندهم عشان يغطوا على روائحهم. وتخيل واحد لم يغتسل ولم يستحم ويشرب المسكرات ويضع عطور، يبقى بالله عليك ريحته ايه؟ ما انت بتشوف، سبحان الله، سبحان. لكن المسلم لا اله الا الله، كيف يعني لا اله الا الله؟ حتى يقول المالكية قضية اللمعة. ايه اللمعة؟ في فقه المالكية انت توضأت، بعد ما توضأت وجدت يعني شيء من جلد ظاهر فنزعتها. عند المالكية يبطل وضوءك. ليه؟ نزعت شيئا كان من المفروض ان يأتي عليه ماء الايه؟ الوضوء. فلما نزعت هذه، حتى يكره بعض العلماء قص الاظافر بعد الايه؟ بعد الوضوء، لان احتمال في ايه؟ اشياء نزعت، فبالتالي يجب هكذا. انظر الى عظمة ودقة الفقه ان يسأل الامام احمد عن موت دود القز. الرفاهية الفقهية والرفاهية العلمية، سبحان الله العظيم. يعني المقارنة ظالمة. فلما تصل انت من سنة 1000 ميلادية الى سنة 2000 ميلادية، اين نحن واين القوم؟ لماذا؟ ليه؟ لان ابا بكر كان ليس عنده طائرة. القضية مش الطائرة، قضية كان ان ابا بكر وعمر وعثمان وهؤلاء فهموا الدين فهما عمليا. لما اراد عمر ان يدخل الى حمص، اللهم سلم حمص والشام والعراق ومصر واليمن وكل بلاد الاسلام يا رب من كل سوء ان شاء الله سبحان الله، ويجعل كل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. آمين يا رب العالمين. الله يرضى عنكم. من حقوق الشعوب الإسلامية عليكم، من الخليج إلى العراق إلى الشام إلى مصر إلى المغرب العربي إلى السودان إلى الصومال إلى بورما إلى أي مكان، ما يجب أن تنساهم بالدعاء في كل صلاة. هذا حق المسلمين عليك. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عايزك تبقى تكون مهتم بأمر المسلمين بهذا المنطق. عمورية التي أراد أن يسخر الرجل الرومي من المرأة المسلمة، ولما سخر منها صاحت ومعتصماه. فين المعتصم؟ في بغداد. رجل عربي غير مسلم ثارت في دمائه أو عروقه دماء العروبة، عاد إلى بغداد وغذى السير ووصل إلى المعتصم وأبلغه صرخة المرأة، قال لبيك يا أمة الله. يا الله، وجهز جيش جرار وجاء المنافقين اللي حواليه، خلي بالك احنا في شهر صفر وشهر رجب والطالع يقول والمش عارف ايه يقول والكواكب تقول وعلم النجوم يقول ان الهزيمة. فصمم وذهب واحال ليلة عمورية الى نهار، وجاء بالمرأة بعد ان احتل عمورية، قال يا أمة الله من سخر منك؟ اشارت الى ثلاثة. قال أنت الآن أمير المؤمنين، احكمي وأنا أنفذ، أنا جندي أشتغل عندك. قالت يا أمير المؤمنين علمنا ديننا العفو عند المقدرة. شو لما يكون الإسلام رب ومعتصماه انطلقت لم توافي صرخة المعتصم طبعا. فالإنسان لما يعمل حقائق الدين الكبرى، عمر الله يرضى عليه قوم جايين من ناحية الشام فبيحكوا امام ابي بكر، قالوا يا خليفة رسول الله مرينا على قوم عندهم بئر واحنا عطاشة، فطلبنا منهم ان نشرب استأذننا فمنعونا. نظر ابو بكر لعمر، ابو بكر كان عنده ادب وحياء عجيب لا يريد ان يفتي وعمر موجود. قال عمر لما لم تحملوا فيهم السيف؟ ليه ما قتلتهمش؟ ليه؟ لانه منعوا الماء يعني ممكن يهلكوا، ممكن ايه يهلكوا. وقتل سبعة رجلا في اليمن، فعمر قضى بقتل السبعة. قال العلماء والفقهاء والصحابة يا امير تقتل سبعة في واحد؟ قال والله لو اجتمع اهل اليمن جميعا عليه لقتلتهم، من اشار ومن اقال ومن نول ومن سبحان الله. انظر الى يعني قضية ان يعطل عمر بند من بنود الزكاة، مش يعطل، هو رجل رأى ان المؤلفة قلوبهم المصلحة زالت خلاص، كان بيعطوا ناس اسلامهم ضعيف وهم زعماء قبائل ويأخذهم بيت المال عشان يسكتوا وما يقلبوش الايه المسلمين على بيت الاسلام ولا على عاصمة الخلافة. فعمر قال الاسلام اصبح قوي، انا ما تؤمن تؤمن ما تؤمنش عندنا تصرف لك. لم ينتظر، عطل. ولما المطعب بن عدي الرجل الاعرابي جه من اليمن ودخل على المدينة وزار القبر الحبيب بعد ما صلى، خرج لي جماعة من الرقيق من العبيد ذبحوا ناقته. زي انت واخد السيارة ورايح مكان كده قطر ولا البحرين ولا الكويت، واحد سرق سيارتك ترجع كيف؟ فذهب الرجل الى عمر قال هاتوا. هنا النصوص تقول حد السرقة صح ولا لا؟ سرقوا ما اكثر من كذا. اين تعملون؟ قال نعمل عند المطعم بن عدي. نادوا مطعم، جابوا مطعم بن عدي من اثرياء القوم. قال بكم ناقتك يا اعرابي؟ الرجل يعني قال بمئة. المطعم اعطيه مئتين. قال مطعم استغرب، انا هو الثراء وباء على صاحبه. قال انا لا ذبحت ولا سرقت ولا امرت ولا رضيت، يعني انا قلت لهم اذبحوها ولا قلت لهم اسرقوها ولا اكلت من اكله. قال يا مطعم اتجيعونهم بعد ان تشغلوهم؟ والله يا مطعم لو سرقوا مرة اخرى لقطعت يدك انت. فقه ولا مش فقه؟ تقدر تعرض الفقه ده على فقهاء الكتب؟ يا الله يا الله يا سبحان الله. فعظمة الإسلام في هذا النور الذي نرى فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، أن أجد أن الطالب يستشعر أن مذاكرة لله، والموظف وظيفته لله، مش منتظر رقيب. كيمياء السعادة ماذا قال فيها الحسن البصري؟ ها؟ وعلمت أن الله مطلع عليه في كل لحظة. فالموظف المختلس عاصي، والمرتشي عاصي، والعامل الكسلان عاصي، والطبيب اللي يغلق هاتفه بالليل عشان ما حدش يزعجه في أزمة عاصي. طب لو واحد جات له أزمة قلبية من مرضاه واتصل به فلم يرد عليه فمات. ها؟ نحن نحيل أحيانا أسئلة في المجمع الفقهي على قضية اللي مات تحت التخدير، الطبيب هل له دور ولا ملوش دور؟ مات في العملية الجراحية بخطأ ولا مش بخطأ؟ هل هذا عمد أم غير عمد؟ هو مفيش قتل عمد، مفيش طبيب هيدبح المريض، لكن في قتل خطأ، خطأ الممرضة، خطأ الطبيب التخدير، خطأ هذه قضايا تثار الآن بطريقة غير طبيعية. الخلايا الجذعية الآن يأخذونها من الأطفال الذين ماتوا صغارا بالرضع يعني، أو اللي نزلوا من سقط أو غيره، بيأخذوا منهم الخلايا الجذعية ليعالجوا بها أمراض. هل يجوز أو لا يجوز؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى اجتهاد فقهي. أما الفقهاء عايشون 50-60 سنة في الحيض والنفاس وفقه المسالك البولية، ده هل هذا فقه؟ هذا فقه لا يصلح، لا لا لا لا مش لا يصلح، ده خلاص يدرس في المدارس الشرعية والكليات بتاع الشريعة والأصول الدين. لكن العلماء الكبار يجب أن يجتمعوا ويحلوا مشاكل، ونشوف ما سبب تخلفنا. نحن متخلفين عندما تركنا القرآن، بس هذه القضية. قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فانظر إلى سنة 1000، أرجح تاني للليل الخطبة، هي مش كانت ثقيلة في الظل يعني؟ طب ثقيلة من غير ظل، خلاص أنتم خفيف الظل. قال شاعرنا: إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقد، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة كئيبة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. أترجم؟ أقرب واحد في العرب اسمه إيه؟ حاتم الطائي. خلاص؟ في واحد أبخل واحد ضرب به المثل البخل مادر. إذا وصف الطائي بالبخل مادر، يعني مادر أو البخل وصف الطائب إيه؟ بأنه هو اللي بخيل، صح؟ وكان أبلغ واحد في العرب قس بن ساعدة، هذا كان بليغ العرب، يقول أبلغ من قس. وكان واحد عيي لا يعرف الكلام اسمه باقل، يضرب به المثل في الايه؟ في أن لا يعرف أن يعبر. فإذا وصف الطائية بالبخل مادر، يعني الدنيا انقلب حالها، صح ولا لا؟ يعني الجاهل يقول على العالم ايه؟ أنت مش فاهم، ها؟ وأنا أزعل من إخوة عرب يعني فاهم عليا يا عمي، وانا انت شايفني اهبل قدامي، ايه فاهم عليا دي؟ وعليا كمان مش فاهم مني عليك ليه؟ ما هو انت برضه العلو، لا اله الا الله. في شعب احبه جدا ويقدر العلماء تقديرا، اظن انه كان يقدر العلماء كلهم، ترى بيقدر علماء ملت او يعني اللي جاي من جنسيته فقط. دخلت في عرس من شهرين كده، عقد على يميني عالم من هذا الشعب الكريم، وعلى يساري عالم. يدخل الإخوة الموردين والتلاميذ والأقارب لهم، يقبل يد العالم الأول اللي على يمين، ويجي عندنا يسلم عليه سلام عادي، وبعدين يقبل إيه؟ إيد العالم الثاني. فقلت للعالمين: ما شاء الله إحنا 101 يعني أنتوا كده واحدين وأنا صفر بس. فالشيخ الكبير الله يديه الصحة ما شاء الله قارب 90 قبل يدي ورأسي: يا عم ما تزعلش من مجهلة، هنعمل إيه طيب؟ قلت: يا عم الله، يعني اللي معاه جنسية يد يقبل يد، ما معهوش الجنسية شوف وصل الدرجه لغايه فين؟ يا الله. طب يا عم ما هو ده برضه على الاقل حفظ القران يعني اعتبره تلميذ يعني ولا حاجه، ولا محب، ها؟ مش في حاجه بيمسكوا الراجل واللي محب له يعني كده. فبالتالي يعني المهم ما علينا، فنكرم من كرم الكرماء يعني. المهم، فانا اريد ان اقول ان الدنيا لما تنقلب يعني، وقال السها للشمس انت ضئيلة، انت ضئيلة، سبحان الله. وقال الدجى للصبح لونك حائل. ما لونك الصبح وانت ليه ضال؟ سبحانك رب تنقلب. فقال المعرّي في اخر القصيده: فيا موت زر ان الحياه كئيبه، ويا نفس جدي ان دهرك هازل. صح ولا لا؟ الله. مش مر زمان في السبعينات انتشرت الصحوه، فالاولاد يا شيخ بقول له يا ابني انت ماذا تعمل؟ قول والله انا اصلا مهندس. ما شاء الله، في اي قطاع تعمل؟ لا، عمل الهندسي حرام. ليه يا ابني؟ طب ماذا تصنع بدل الهندسه؟ ابيع الليمون. تبيع الليمون؟ وانت يا ابني ايه؟ انا مدرس عربي. الله ما شاء الله. لا لا لا، المال الدولة هذا حرام، انا ابيع الليمون. لما كلكم تبيعوا الليمون، مين يشتري الليمون؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. فهو الناس للاسف قسموا العالم الى قسمين، عمل دنيا وعمل اخرى، وهذا في الغرب. عندنا مفيش حاجة اسمها كده. ليه؟ القرآن، واحنا يجب ان نعمل بالقرآن. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسن وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. آية 200 في البقرة. العجيب اللي انت مش واخد بالك منه، ربنا لم يذكر الصنف الثالث اللي هو ايه. اقول انا حاط حدا ان شاء الله تمركزين معايا. في ناس عايزين الدنيا بس، ها، وفي ناس عايزين الدنيا والايه. ربنا ما ذكرش اللي عايزين الاخره فقط. ما فيش الاخره فقط بدون دنيا، صح ولا لا؟ شوف عظمه القران. القران لم يذكر الاخره فقط، لا، ذكر الاخره عن طريق الايه، الدنيا. انت هتزرع الخير فين؟ ها، وبعدين تجني في الايه. فلا بد من تعمير الدنيا، لا بد من تعمير الدنيا. سبحان الله. فمش عمل دنيوي وعمل اخروي، لا، العمل هو كل اخروي بس بالنية. وضربت لك المثل ببساطة. انت الان جائع، رجعت الى بيتك وانت لسه حاضر الخطبة، تأكل مع زوجتك في طبق واحد. انت تبتغي باكلك ان تظهر نعمة الله، وان تتقوى على طاعة الله، وان هذا الاكل حلال، وتذكر يد الله فيه سبحانه ونعمة الله فيه، فتأخذ ثواب. زوجتك جائعة فأكلت من باب النهم ومن باب إشباع الإيه؟ البطن. أكل في طبق واحد بعمل واحد ظاهري، هذا له ثواب والآخر إيه؟ ليس له ثواب. طيب، والسؤال اللي بالعلمانيين بيقول لك يعني إديسون اللي عمل الكهرباء والحاجات العظيمة يدخل النار؟ نقول له هو عمل الكهرباء دي ليه؟ اكتشفها ليه؟ حسبة لوجه الله ولا عشان يذكر في التاريخ وللإنسانية؟ طب الإنسانية تعطيه إيه؟ ها؟ يوم القيامة ماذا تعطيه؟ لا تعطيه شيئا، صح؟ صح ولا لا؟ يعني من أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي إيه؟ لشريكي. فما قلته في الخطبة اليوم تحت عنوان واحد: عندما نقترب من فهم القرآن هذا هو العمل اللي احنا مطالبين به، لأن الله شهيد علينا ويحاسبنا. وإذا تركنا العمل بكتاب الله وما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى إيه؟ إلى ما وصلنا إليه. يعني في عام 1000 ميلادية كما قلت لك، كان سبحان الله العظيم العالم الكبير ابن النديم في بغداد انتهى من تأليف 5000 مجلد جمع فيه كل ما كتبه المسلمون في التفسير والفقه والبلاغة والطب والرياضيات والفلك والكيمياء والنبات وعلم الصيدلة. سبحان الله، كل هذا جمع ابن في 5000 مجلد. فانظر إلى هذا الثراء العلمي. ولما ترجع إلى الأنبياء، آدم عليه السلام كان حراثا، سيدنا زكريا عليه السلام كان خياطا، سيدنا داود عليه السلام كان صناع دروع، سيدنا موسى عليه السلام كان راعي غنم، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني كله اشتغل. حتى الملياردير الملك هو أبوه سليمان وداود عليهما السلام، ماذا قال لهما رب العباد؟ ها؟ وعملوا ايه؟ آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله، كان بيصنع الدروع رغم انه ايه؟ هو مش محتاج. فكان العلماء يقولوا انت يكفيك 10، ولك عندك قدرة ان تنتج ب15. يقول انا خلاص يا عم ال10 كفت اروح، خلاص كفيت. يقول لا، طالما عندك قدرة تكسب 15 او 20 عليك ان تعمل لانك تصير مقصرا في واجب الاسلام والمسلمين. لو كل واحد اكتفى على جده ما ينفعش، لان انت بتعمل في واحد تاني كفيف لا يعمل، في اعرج لا يعمل، في مريض لا يعمل، في ارمله لا تعمل، في سبحان الله العظيم. بهذا المنطق على حدود بورما مع بنغلاديش تجد العجب، تروح عند نساء بورما البوذيات يشتغلوا ليل نهار وينتجوا، نساء البنغلاديش سبحان الله على الحدود جنبه على بعد كيلومترات يتسولوا. تسأل طب انتوا ليه بتتسولوا؟ والأصل المفتين اللي أفتونا قالوا العمل المرأة حرام. طب التسول ده ايه؟ عمل حلال؟ اما ده فقيه عجيب والله، تخيل ان يحرم عليهن العمل عشان ما تختلطش. الله. طب يا عم والتسول ده بالله عليك واهدار الآدمية، هل هذا من دين الله عز وجل؟ يا رجل الشارلمان لما اهدى اليه هارون الرشيد ساعة بتعمل بالتنقيط، كل ما قطرة مية تنزل العقرب يتحرك، قطرة مية، فشارلمان حاططها قدامه ففر من كرسي العرش وقال يسكنها الشيطان، ايه يا عم الخلل اللي بعتوه لي هارون الرشيد ده. فانظر الى الفارق العلمي ما بين المتقدم والمتحضر وما بين المتخلف، لكن في نقطة في نهاية الامر نام المسلمون في النور واستيقظ غيرهم في الظلام. فلما نام المسلمين في النور واستيقظ الغير في الظلام، من المنتصر؟ المستيقظ ام النائم؟ مستيقظ. بس طيب ما العمل؟ ما الذي اريد ان اقوله بايجاز؟ ان احنا نعمل لديننا. كيف؟ لا نفصل بين عمل دنيا وعمل اخرى، كل واحد في مجاله، بس يخلص من بداية الطالب والتلميذ من باب الامانة في البيوت. سبحان الله العظيم، جمعاني في الايام السابقة يعني جلسات مستفيضة مع اربعة من المستشرقين، واحد منهم مسلم والثلاثة غير مسلمين، واحد اسباني واحد فرنسي واحد سويسري، المهم يعني، ويتكلمون العربية الفصحى ودارسين تاريخنا دراسة مستفيضة. وانا الحقيقة في الحوارات يعني مش اعجبت، يعني بدأت عقولهم تتفتح، فتابعوني لغاية ما يعني اركبوني القطار من مدينة لمدينة. وبعدين قبل ما اجلس سبحان الله على جلست في كرسي القطار وانا اردد دعاء الركوب يعني، تراقصت امامي، قلت بعد 24 ساعة هكون اخواننا في صلاة الجمعة، نصفهم نائم هما والنصف نائم غما، وانا عشان اصحصحهم عايز خمس سنين، وانا العمر ليس فيه الا خمس سنين ولا خمس ثواني، الله اعلم كم من العمر باقي. انا عايز قلوب تستوعب، عايز بس نبدا انا بس بستحثكم يعني، يعني كما قلت ان الانسان اللي يعز عليك تضغط عليه، فانا اصنع هذا معكم لانني حقيقه احبكم في الله وغيور عليكم، غيور لانكم سبحان الله تشرفوننا في كل مكان وفي كل القطاعات، وانتم صفوه المجتمع، ومن فضل الله تعيشون في بلد امن، نسال الله ان يؤمنه ويؤمن كل دول الاسلام ان شاء الله. فلا بد من انتاج عملي حتى نفرح، مش يكون همي كله ان الولد اللي لم يدخل الطب ضاع مستقبل الاسره، والبنت اللي لم تدخل الهندسه ضاع مستقبل. لا يا اخوانا، المساله غير هذا، نريد ان ننتج من يفهم يعني حقائق الدين من داخل سبحان الله العظيم. يعني تعجب القوم جدا لما طرحت معهم مسائل في الفقه عجيبة، وطرحت بعضا من مآثر أجدادنا، الناس فغروا أفواههم. أين هذا؟ لماذا تحرموننا من هذا؟ نحن لا نقرأ هذا ولا نعرف هذا ولا نرى هذا. طيب هذا الذي يرونه علينا كارثة كبرى. ولذلك لما سمعوا إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظام، طيب لا يقبل إلا طيبة، لما سمعوا أن الإسلام الفقهاء يحرمون على آخر الثوم والبصل أن يدخل إلى المسجد، سبحان الله، فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. ليه؟ لأن الرائحة، فما بالك برائحة الكلام، وما بالك بتوبيخنا بعضنا لبعض وإقلالنا من شأن بعض وعدم رد الغيبة سبحان الله بعضنا عن بعض، كل هذا الناس بيبهروا بهذا الكلام. ولكن نتمنى أن يرى عمليا ان شاء الله رب العالمين. ادعو الله ان يتقبل منا ومنكم ولا تنفر من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.